إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فهذا استكمال كلامنا في مقدمة صحيح البخاري وتكلمنا في المرة السابقة عن كيفية اختيار البخاري لطبقات الشيخ، وكيف أنه يروي عن الطبقة الأولى في أصل كتابه وعن الطبقة الثانية في الشواهد والمتابعات. وقلنا أن المتابعات خاصة بالسند والشواهد خاصة بالمتن. المتابعات تكون خاصة بالسند، أن هذا تابع هذا على هذا الكلام، أما الشاهد أن المعنى ده جاء في حديث آخر يشهد لهذا المعنى أنه صحيح. ويعني من باب الفائدة لنا بره موضوع البخاري، أن الشيخ الألباني كان بيقول لو أنه يجوز أن نحدث في الدين لقلنا أننا قد نصحح الحديث إذا وافق القرآن، وهذا لم يقوله أحد من السلف. ولذلك ضعفوا حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، هذا الحديث ضعيف لكن يطابق أو يوافق قول الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، فإذا رأيتم الرجل يعمر المسجد فاشهدوا له بالإيمان، فهل يفهم من الآية؟ فأنت تقول الآية ثم تقول فنعتبر من يداوم على المسجد أنه نشهد له بالإيمان، لكن لا تصحح الحديث بالآية. عدد أحاديث صحيح البخاري، رتب البخاري أحاديثه أحاديث صحيحه على الموضوعات والأبواب، واعتنى بالفوائد الفقهية فاستخرج فهم من المتون معاني فقهية كثيرة فرقها في أبواب الكتاب، وقد تبين فقه البخاري وسعة علمه وإدراكه. أول من بوب في كتب السنة هو البخاري، ما في تبويب لمسلم، الإمام مسلم ما بوب، إنما أول من بوب هو الإمام البخاري. وكان في عصره نفس عصره الإمام أبو داود فبوب، لكنه بوب تبويبا عاديا، تبويب البخاري تبويب فقهي، وتبويب أبو داود ترتيبه فقهي لكن تبويبه عادي، يعني ترتيب أبو داود ترتيبه فقهي، إذا أراد أن يقول أن هذا الحديث منسوخ فيأتي بالحديث المنسوخ ثم يأتي بعده مباشرة بالناسخ، قال باب نسخ ذلك، باب جواز فعل ذلك، النهي عن كذا، ثم يأتي باب جواز فعل هذا. فهذا فقه أبو داود، تقدر تعرف فقه من خلال هذه الطريقة، لكنه يبوب التبويب إلا موجود في الحديث. أما الإمام البخاري أول من بوب تبويبا فقهيا واستنبط من الحديث أشياء لم يسبق إليه، وتبعه بعد ذلك على هذا النسق من؟ الإمام النسائي. الإمام النسائي نسخ بالكربون من البخاري، نسخ بالكربون من البخاري، بس النسائي اتعلم من البخاري في منهجه في وضعه للكتاب. البخاري لا يكرر حديث في كتابه مرتين أبدا بنفس الطريقة، يعني لا يأتي بالحديث إسناد ومتن ويعيده في موضع تاني إسناد ومتن، إما أن يختصر من المتن. ولذلك لام بعض العلماء على هذه الطريقة أنه يعني استعمل الحديث، يعني تعامل مع الحديث ما جابوش زي ما هو، يعني مثلا يقول مثلا آت المنافق ثلاث، فيجي البخاري في موضع مثلا هذا غير موجود في البخاري لكن انا امثل لاقرب، يعني يقول آت المنافق اذا حدث كذا، بس ما قال ثلاثة وما قال، هو هذا حديث رواه هنا بالايه بالمعنى، ولانه جارع في اللغة العربية فكان يروي الحديث بالمعنى بقوة الفاظه، ولكنه يأخذ منه الشاهد فقط حتى لا يفيل الكتاب. الإمام البخاري إذا روى الحديث وكرره كل مرة تجد فائدة، إذا رواه في الأول وكرره في الثاني غير الإسناد، وإذا رواه في الأول ورواه في الثاني زود في اللفظ، يعني كلمة لفظ فيما بلغنا لم ترد كما رأيتم في الموضعين السابقين في موضع التفسير وفي موضع كتاب الوحي باب الوحي، لكنها جاءت في كتاب التعبير. إذن لما كرر ادانا فائدة، في الأولى رواها بدون ذكر معمر، وفي الثانية رواها بدون ذكر معمر، وفي الثالثة رواها وأدخل في الإسناد معمر، فكل مرة يعطي فائدة. الإمام النسائي لما قلد الإمام البخاري فبعض الأشياء يأخذ تبويب البخاري ويحط عليه حديث آخر، يأخذ هذا الاستنباط الفقهي ويضع عليه حديث آخر كما سيظهر معنا، وأحيانا يضع الباب والتبويب البخاري ويزيد في التبويب شدة بيان، كما ضربت لكم مثال ان البخاري قال باب الطلاق بالاشاره، الامام النسائي قال باب الطلاق بالاشاره المفهومه، زود كلمة المفهومة. البخاري جاء بأشياء الرسول صلى الله عليه وسلم حكم من خلال الإشارة. فجاء إلى المرأة التي فجرت رأسها فقال من قتلك فلان؟ شرب رأسها لا فلان لا فلان لا لحد ما قالت عن رجل يهودي قالت نعم فأقام عليه الحد. فإذا أزهق نفس من إشارة فأمضى الإشارة وجعل لها حكم. الإمام النسائي لما أورد لو جاء في حتة الحديث إنها بالإشارة إن حديث كعب بن مالك لما كان رجل له عنده فلوس عند رجل فلوس وبيطلبه بها في المسجد والرجل قال له عندي إعصار فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يا كعب وعمل له كده يعني اعفوه عن النصف قال فعلت يا رسول الله قال قم فقدك. فإذا بهذا الإشارة بين أنها تشهمت إن لو الإشارة كانت بحكم معين أمضى الحكم. لكن الإمام النسائي قال باب الطلاق بالإشارة المفهومة وجعل حوار يدور بين الرسول صلى الله عليه وسلم وجاره الذي كان يدعوه إلى الطعام فيقول له عائشة فيقول له لا أنت وحدك فيقول له لا. ثاني يوم يقول له تعالى كل يقول له عائشة يقول له لا أنت وحدك يقول له لا يقول لحد ثالث يوم قال له أنت وعائشة فذهبوا ليأكلوا. فهذا حذر حوار بالإشارة فالنسائي لكن جعل باب العلم واحتار. بخاري لأنه عالم محرير فحل من الفحول ففي كتابه العلم أورد أشياء عجيبة حط علم المصطلح كله في كتاب العلم إن باب جواز الرحلة لطلب الحديث وباب جواز المناولة وباب جواز التحديث وباب جواز أخبارنا وكل ما يخطر على بالك من علم المصطلح جاب لها أدلة من الأحاديث. فالإمام النسائي حط ذا زي ما هو بالضبط نقله بالضبط. فالبخاري أول من بوب تبويب عجيب عن على على الناس أما مسلم فلم يبوب أصلا. تبويب مسلم اللي انتم شايفينه ده مش من الإمام مسلم ده من الإمام النووي. إنما مسلم وضع كتب فقط إنما النووي هو اللي بدأ يضع للكتاب أبواب حاول أن تكون قريبة من الإمام البخاري. فاستخرج فيه من المتون معاني فقهية كثيرة فرقت في أبواب الكتاب وهي تبين فقه البخاري وسعة علمه وإدراكه وسأفرد لها فصلا خاصا أبين فيه الفوائد الجليلة والنكت العظيمة لهذا العالم الجليل. وعدد الأحاديث الموصولة بغير المكرر من المتون الموصولة 2602 حديث. يبقى عدد الأحاديث غير المكررة 2600 حديث. فحافظ المنذري لما اختصر صحيح البخاري شال منه السند وشال منه المكررات طلع 2200 حديث 2600 حديث. وجميع احاديثه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات والموقوفات 7397. كل احاديثه 7397 بدون ايه المعلقات والشواهد والمتابعات. وبالجملة ما في الصحيح من التعليق 134 حديثا. المعلقات اللي في البخاري 134 حديثا. هناك معلقات غير احاديث اثار. وجملة ما فيه من المتابعات 344 حديثا. وجملة ما في الكتاب من المتون المعلقة المرفوعة التي لم يصلها في موضع اخر 159 حديثا. يعني احنا قلنا ان البخاري يعلق الحديث تارة يسنده في موضع اخر فما اراد هنا ان يأتي بالحديث كاملا حتى ليثير الكتاب فيذكره هنا وعن فلان ان فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا وبعدين يسندها في موضع اخر. دي 134. لكن هناك اشياء ذكرها معلقة او تركت معلقة وما اسندهاش لانها مش على شرطه دي 159. وجميع ما في الجامع الصحيح من الأحاديث بالمكرر هو 9082 حديثا دون الموقوف على الصحابة وأقوال التابعين وآرائهم الفقهية. يعني هو الأحاديث المسندة في البخاري والمتابعات والشواهد والمعلقات جملته 9082 حديث. أبواب صحيح البخاري وفقه في التبويب. قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في جزء سماه جواب المتعنت اعلم أن البخاري رحمه الله كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع ويستدل به في كل باب بإسناد آخر ويستخرج منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه. وقلما يرد حديثا في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد وقد يخرج الحديث عن الصحابي ثم يريد عن صحابي آخر والمقصود منه أن يخرج الحديث عن حد الغرابة. يعني كان احيانا يعجز يجد ان عنده حديث واحد والحديث ده ملوش غير عن هذا الصحابي, يوم يحاول ولو انه يجيب عن تبعي تاني, عن تبعي عن هذا الصحابي حتى لا يكون الحديث حديثا ايه غريبا يخرجه عن حد الغرابة, لدرجة الحديث اما ان يكون متواتر واما ان يكون احاد. الاحاد ينقسم كنت درست علم المصطلح الى عزيز والى غريب, والمشهور هذا يعني قسم قالوه يعني, لكن هو اصلا الاحاد هو عبارة عن انه غريب وعزيز. عزيز يعني اللي يكون فيه اثنين اثنين اثنين في الطبقات الاسنان بتاعته او يقل في اي طبقة من الطبقات لحد ما يبقى اثنين. اما الغريب قد يكون في بعض طبقاته ايه واحد, ولذلك حتى يسمى البني ادم الغريب هو في مكان ليس فيه احد له. وكذلك يفعل في اهل الطبقة الثانية والثالثة وهلما جر الى مشايخه. فيعتقد من يرى ذلك من غير اهل الصنعة وفن الحديث انه تكرار وليس كذلك لاشتماله على فائدة جديدة زائدة. ويقول ابو احمد بن عدي عن عبد القدوس بن همام قال شهدت عدة مشايخ يقولون حول البخاري تراجم جامعه اي بيضها بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره, وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين. وقد قدم بعض العلماء البخاري بالفقه والحديث على احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وعلي بن المديني. ويظهر فقه البخاري من خلال ابواب كتبه في صحيحه, فقد اودع تراجم الابواب كثيرا مما اهتدى اليه باجتهاده واستنباطه بعقله, مما يدل على براعته في الفقه واستنباط الاحكام الشرعيه من الاحاديث. وقد سلك البخاري في تراجم الابواب طريقتان ظاهره وخفيه. العلماء قدموا البخاري على احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وعلي بن المديني وشعبة والثوري وابن عيينة, حتى انهم اذا ذكر امام الحديث وكان مبهم يبقى المقصود بمن البخاري, واذا اعل البخاري حديثا يقول العلماء ذاك نطحه الكفش النطاح. لما البخاري يقول على حديث معلول يقول نطحه الكفش النطاح, يعني خلاص ضربه ضربه وقعه, وقع الحديث معاه شوف. فاذا قال على حديث ضعيف انتهى, واذا قال على حديث صحيح انتهى, قال على حديث صحيح انت, حتى لو خالفه احمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني يطلع الصواب مع البخاري. الطريقه الاولى وهي الظاهره, وهي ان تكون الترجمه داله دلاله ظاهره ومطابقه لما يورد في مضمونها من الاحاديث, وانما فائدتها الاعلام بما ورد في ذلك الباب من غير اعتبار لمقدار تلك الفائده, كانه يقول هذا الباب الذي فيه كذا كيف وكيف, او باب ذكر الدليل على الحكم الفلاني مثلا. وقد تكون الترجمه بلفظ المترجم له او بعضه او بمعناه, فيعين احد الاحتمالين بما يذكر تحتهما من الحديث. بمعنى يذكر اذا البخاري استنبط من الحديث حكم معين, الحكم واضح او ظاهر مش محتاج كثره فقه, فيحط التمويل بهذا الحكم. اما اذا كان الحديث فيه خلاف يفهم منه هذا الامر ويفهم منه غيره, وقد انتشر هذا الخلاف بين المذاهب, فالاحناف يقولون بالحديث ده راي والجمهور يقول راي اخر, فيفصل البخاري بالحكم في التبويب, يعني يعلمك ان الحديث ده يستنبط منه الحكم ده ويرد ذلك على الاحناف. اما اذا كان الحديث يحتمل المعنيين وما استطاع البخاري ان يجزم اجزام ملزم, يعني قد يكون مجزم لنفسه لكن يلزمك بهذا الراي, لا ليس هذا من ديدن العلماء, فيحط بصيغه المحتار باب ذكر ما قيل في كذا. فذكر ما قيل طب يعني ايش حكمه؟ يقول لك انت استنبط بقى مش شغلتي انا. لكن لما يجي الحكم قاطع يقول لك باب جواز فعل كذا, باب فعل كذا كما سيظهر معنا. اما اذا كان القضيه تحتمل وتحتمل فيجعلها معلقه فيرويها بصيغه المحتار, لا لا لا يجزم بقول عن قول. وقد يوجد فيه ما هو بالعكس من ذلك, فيكون الاحتمال في الحديث والتعين في الترجمه هنا بيان لتاويل هذا ذلك الحديث نائبه مناب قول الفقيه. مثلا المراد بهذا الحديث العام والخصوص او بهذا الخاص العموم, اشعارا بالقياس لوجود العله الجامعه, يعني حديث مثلا معين ذكر بشكل عام لكن لا يقصد به العموم, وحديث ذكر بشكل خاص لكنه يقصد به العموم والخاص هنا خرج مخرج انه يعني دلاله على الامر فقط. يعني مثلا الجهل الذين يقولون في قول إن الله عز وجل والذين يؤتون الصلاه الذين يؤتون الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون, فخذوها على معناها الخاص هذا, ان علي بن ابي طالب دخل فقير يقول عايز حاجه فراح قال له خد الخاتم بتاعي فراح واخده وهو بيصلي. المقصود هنا يقيمون الصلاه عامه ويقيمون الزكاه عامه وهم راكعون، دليل على انه عصر خاص بعد العام لبيان الاختصاص حتى لا تستوي الزكاه مع الصلاه، لان تارك الصلاه الزكاه بالاجماع لا يكفر. ما قال احد اطلاقا على مدار التاريخ ان تارك الزكاه كافر، لكن تارك الصلاه في خلاف. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الامام مسلم اما تارك الزكاه فانه يحمى عليه نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم في يوم كان يقدره 50,000 سنة ثم حتى يفرغ الله من الخلائق ثم ينظر مصيره هل الى الجنه او الى النار. فلو كان كافر ينفع يقول كده؟ لكن في الصلاه لا. علماء اختلفوا فيها، منهم من قال بكفر تارك الصلاه والجمهور على عدم كفره. فبالتالي الله عز وجل لما يقول يؤتون الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه جعلت الزكاه والصلاه على مرتبه واحده، فلا بد ان يقول وهم راكعون تعظيما لشان الصلاه انهم لا يتساوون. ليس المقصود يؤتون الزكاه وهم راكعون، ليس هذا مقصودها، ليس اللفظ على ظاهره الساذج ده، بما هو عما يدل عليه ظاهره بالطريق الاعلى او الادنى، وهذا هو الاغلب على تراجمه. وقد يلزم البخاري بالحكم من خلال فهمه للحديث بان يقول باب احال دين الميت على رجل جاز، ان احال دين الميت على رجل جاز تحكم. يعني واحد يسال يقول هل يجوز ان واحد ميت يصلي عليه ويتشال من عليه الدين بان الرجل قال علي هذا الدين فيقوم يدي حكم؟ نعم. بعضهم يقول لا، بعض الناس يقولوا لا، لا يجوز حتى يسدد هذا الرجل الدين، بل قد يترك الرجل لا يدفن حتى يسد عنه الدين. البخاري يقول الكلام ده غلط. قلنا منين ان البخاري قال الكلام ده غلط؟ من التبويب. باب ان احال دين الميت على رجل جاز، يبقى جزم هنا بالحكم. او باب استعمال ابل الصدقه والبانها لابناء السبيل، ده حكم. ويذكر قصه العرانيين، فيذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم طلع معهم ابل الصدقه، فاذا يجوز ابن السبيل ان ياخذ من الصدقه، من سواء ابل الصدقه سواء كانوا جعانين فاطعمناهم من ابل الصدقه او ذبحنا لهم من ابل الصدقه واكلوا منها، جائز في ابناء السبيل. او باب بيع الذهب بالذهب، وهكذا ان كان الحكم قطعي. اما ان كان الحكم المستنبط من الحديث يحتمل عده معاني لم يجزم به، يترجم بلفظ الاستفهام كقوله باب هل يكون كذا او كذا او من قال كذا، يبقى هنا هو ايه حطاك كلام المحتار السائل هل يجوز، سألك من الحديث هل يجوز، يبقى تعلم لما يقول كلمة زي دي ان ده امر مختلف فيه وان البخاري لم يجزم بهذا الحكم. يعني انت بتستنبط احكامك من البخاري تقول ان البخاري هنا لم يجزم بهذا الحكم انما جعله معلق علشان ما ظهرتش عنده شيء. ونحو ذلك كقوله اذا دخل رجليه وهما طاهر، اذا ادخل رجليه وهما طاهرتان، او كقوله اذا قرأ بالحد ولم يبين هل للامام ان يستر عليه، اذا اقر بالحد ولم يبين هل للامام ان يستر عليه. الاولى الحنبلة طبعا عارفين انتم القصة المعروفة ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما جه المغيرة بن شعبة ينزع خفاه الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتان. فهل هنا لو انا توضيت دخلت الشراب، يعني انا دلوقتي قلعت الخوف فغسلت رجلي ورحت لابس الخوف وبعدين غسلت رجلي الثانيه ولبست الخوف، هل يجوز انا امسح عليها؟ ايوه الله يفتح عليك. عند الحنابله لا، عند الجمهور ماشي، عند الحنابله قال لك الشرط انه يدخلهم الاثنين طاهرين، فهو ادخل الاولى غير طاهره، صحيح دي ظاهريه، لكن عند الحنابله. فالبخاري عايز يقول ان هنا الحكم مختلف فيه، فقال هنا هو ايه؟ اذا ادخل رجليه وهما طاهرتان. طب ايش يعني الحكم؟ وقف ما قالش حاجه. اذا ادخل رجليه وهما طاهرتان. طب ايش يعني الحكم؟ وقف ما قالش حاجه. ماشي. اذا ادخل رجليهما طاهرتان هل يجوز؟ يعني عايز يقول هل يجوز ان يمسح عليهما؟ ما اعرفش. الحنابلة بيقولوا لا، والجمهور وقال له انا زنيت. انا سرقت. واستغفرت ربنا وتوبت، هل يجوز للامام ان يستر عليه ما يقيمش عليه الحد؟ ولا لابد ان يقيم عليه الحد؟ فيقوم يورد اشياء انت بقى تستنبط منها كفقيه ما شئت، لكن البخاري ما جزملكش بالمساله. دي كلها الترجمه لايه؟ الظاهره. الحكم مستنبط من الحديث مباشرة او باب اذا قالت او باب اذا قال فارقتك او صرحتك الى اخ. برضو هنا يعني اللي هم قالوا فيها ان جوز العصمة تكون في يد المرأة، فهل لو قال لها فارقتك او صرحتك او ان الرجل اراد ان يطلق امرأته، المرأة اللي قالت للرسول صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله منك، في واحد اتجوزها بنت الجنية وقالوا لها تقول على الرسول صلى الله عليه وسلم منك، ولما تخشي فاول ما دخل النسوان دي حسب المساء اعوذ بالله منك، خلاص تعسي بها قالوا عاد الحق باهلك، فهل دي عاد طلاق؟ تحول هناك خلاف بين العلماء، منهم من قال يجب ان تكون الفاظ العلماء واضحه وصريحه، يعني حتى المرأة لما أرشقت بأهلها ما عرفتش هي أرشقت مطلقة والرسول صلى الله عليه وسلم غضب عليها. فالبخاري احتار، منهم من يقول أنها كده ده لفظ طلاق لأنه مفهوم، ومنهم من يقول لا لابد أن يصرح بالطلاق في الموضع الآخر. وهكذا لا يجزم بالحكم إذا كان الأمر فيه خلاف بين الفقهاء، واحيانا يرد بالترجمه يرد بالترجمه على مذهب مخالفيه. دايما مين اللي خالف البخاري وخالف جمهور المحدثين؟ الاحناف، فيرد عليهم لكن من ادبه ما يذكر مين، لكن طبعا الفقهاء اللي في عصره فاهمين واحنا دلوقتي فاهمين. فيقول باب الستره بمكه وغيرها، بعض الناس والله طبعا الامام الشيخ الالباني والشيخ ابن عثيمين يروا انه لا في مكه لا يشترط الستره. فالبخاري يقول جابوها منين؟ طبعا مش بقول على ابن باز وابن عثيمين، بيقول الاحناف جابوها منين ان مفيش ان ما حطوش سترة في مكة؟ جابوها منين؟ فيقول باب السترة في مكة وغيرها. فهنا جزم ورد، جزم عليه بالرد عليهم من خلال الترجمة، ما قالش مثلا ايه باب هل يجوز السترة في مكة او هل يعفى عن السترة في مكة او باب السترة في مكة. لو قال السترة في مكة يبقى مش جزم، لكن قال باب السترة يعني الزام السترة في مكة وغيرها، يبقى مكة حكمها زي حكم غيرها. ردا على الامام عبد الرزاق الصنعاني الذي في مصنفه صنف قال السترة في غير مكة، كأنه يرى ان لا يجب في مكة سترة. الصنعاني لما جه بوب قال باب السترة وجوب السترة في غير مكة، فبمفهوم المخالفة يبقى مكة ايه لا وجوب للسترة فيه، فهو احرارد عليه قال لا هذا الكلام خطأ. او يقول باب صلاة النوافل جماعة ردا على من قال لا يجوز. وهكذا الطريقة الثانية الخفية، وهي التي لا تدرك مطابقتها لمضمون الباب الا بالنظر الفاحص والتفكير الدقيق، وقد تكون بلفظ خفي او تفهم من السياق، وقد تكون ترجمة الباب تقييد لمطلق الحديث او تخصيص لعمومه او تفصيل لمجمله. وهذا الموضوع هو معظم ما يشكل من تراجم هذا الكتاب، يعني ولذلك كثير جدا من الناس فقط ألفوا كتب على تراجم البخاري، الكتاب اسمه المتواري على ابواب البخاري يبين التراجم دي جت منين، التراجم دي جت منين لابن المنير. ابن حجر استوعب كل هذا الكلام، اي كتاب طلع على البخاري ابن حجر جابه وحطه في فتح الباب على طول، اي كتاب طلع. فالابواب دي بقوا يقعدوا بقى يحيرهم البخاري ايه علاقة الباب ده بالحديث ده، يعني ما هلكة العيال وهلكة الدور وفسد المال، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم له حتى نزل المطر على لحيته. طب وين هنا انت بوابتي قلت انت باب جواز الدعاء لغير القبلة، يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيخطب يبقى ايه وشه للمصلي، يقول لك ايه الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيخطب يبقى ايه وشه لفرق المصلي ومصلين وشه للقبله. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ولم يقل احد من الصحابه، فاستدعى النبي فسعد، فالرسول صلى دعا ولم يقل احد من الصحابه فاستدار النبي فدعا. هل فالاستنباط اي حد ممكن يستنبطه من الحديث؟ هو وجه له مثلا وشاف حمايه نقعد على الحيط وطبعا اذا دعوا ظهره للقبله، اذا يجوز اننا ندعو ظهرنا للقبله. هل استنبط اي البخاري يعني فيها شيء من الممانعه؟ بس ما لقاش. بعدين يجيب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث لما صلى فتقدم وتأخره خرج فقد صلى فعدت شيئا لم تفعله من قبل. يعني كلام قد يكون صحيح قال لكن ما لقاش حديث يقوله يوم يتطور على معنى بعيد قوي فيقول بانتاب جوازة الجنة وأردت أن أخذ من ثمارها ولما تأخرت ورأيت النار فخفت أن يصبني فيح واشتقيق أو لهيب. لكن أكشف النار ودم الذين قالوا عدم الصلاة إلى النار عند الله. إذا لو حطينا نور أو تنور دليل حلل المدرسة فهو ما لقاش دليل يرد عليهم إلا هذا الدليل العام. يجد حديثا على شرطه في البلش طهر في قد ظاهر المعنى في المقصد الأول بعض الفضلاء يترجم به ويستنبط الفقه منه. يعني البخاري الفضلاء فقه حط التبويب ده إذا ما لقاش حديث لهذا المعنى. يعني هو ما لقاش حديث دلوقتي البخاري فيه يقول إن صلى الله عليه وسلم قال يجوز الصلاة إلى النار ترجمه ولا إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إلى نار مباشرة ما كان بيدفه مثلا وأمس بخلة والنار موجودة قدامه فما عنده حديث زي كده يوم يضطر يستنبط حديث. ولا عنده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يشترط الدعاء لغير القبلة لا يشترط الدعاء للقبلة يجوز الدعاء لغير القبلة ما رأى المعنى ده موجود بس المعنى ده ما يصطدمش مع الشريعة فيوم يدور على حديث قريب من المعنى أو استنبط منه المعنى. يعني مثلا هل يجوز انك انت وانت قاعد يجي واحد يستفيك وهو واقف هل ده فيها شيء من الغطراسة شوية لكن انت تعمل على الناس شيخ. فيوم يقول لي جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة يا رسول الله فلم يجيب النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من السؤال رفع رأسه إليه وقال من السائل فيقول وما رفع رأسه إلا لأنه كان جالسا والرجل واقف. فهو يقول باب جواز سؤال عالم وهو جالس وأنت واقف لأن دي هيستعملوها عندهم في التحديث يجي واحد يسأله وهو قاعد مش لازم يوقف ويوقف عشان يجاوبه. فهل عنده دليل على هذا الكلام؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا. ولقد تتبعت بعض أبواب صحيح البخاري فرأيت يترجم بتضعيف الأحاديث المخالفة للحكم الذي استنبطه في الترجمة. يعني أحيانا يكون في واحد يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى النار وعايز الحديث ده غلط أو مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما إذا تودع الرجل في بيته ثم أتى إلى المسجد فحط عنه كل خطوة سيئة ورفعت عنه عن درجة فإذا جاء انتظر الصلاة فما زال في الصلاة ما لم يشبك بين أصابعه. هو الزيادة دي البخاري مش معترف بيها. يوم باب يقول باب تشبيك الأصابع في المسجد تفهم من الترجمة دي إيه من الحديث ده إيه ضعيف إنه بيرد الحديث. فهنا يقول مثلا كقول باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به وجه الله عز وجل. شوف التبويب باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به وجه الله تعالى. ثم أورد فيه حديث صلاة الكسوف وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نار جهنم أمامه وكقوله باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. وأورد فيه أحاديث منها أورد أحاديث ملهاش علاقة بالموضوع. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كالبنيان يسد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. إيش علاقة هذه بالحديث التشبيك الأصابع في انتظار الصلاة؟ والحديث حسن الحديث ليس ضعيفا كما قال البخاري ولكن هو مصطدم عنده فحديث آخر. يعني هنا بقى توفيق للي يستطيع أن يوفق بين الحديثين يقدم حتى لو كان أقل علما في من ادعى ضعف أحد الحديثين. يعني الحديث اللي بيقول أنه ينتظر الصلاة ما لم يشبك أصابعه هذا حديث صحيح. والحديث اللي بيقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد مشبكا بين أصابعه أيضا حديث صحيح. لكن هل الرؤيتين كان في موضع واحد؟ ده رأى قبل الصلاة قال قبل الصلاة ما تشبكوش. طب بعد ما شبك الصلاة انت مش في صلاة. في الأولين بيقول ايه فهو في صلاة ما انتظر الصلاة ما لم يشبك بين أصابعه. لكن الثاني خلصت الصلاة وقعد براحتي وشبكت بين أصابعي يجوز؟ يجوز. فالذين قالوا ان البخاري ضعف الحديث ده لانه اصطدم عنده بحديث اقوى منه اصح منه قلنا لا كلا الحديثين صحيح ولكن ده قبل الصلاة لا يجوز وده بعد الصلاة يجوز. واورد فيه احاديث منها ما رواه ابن عمر او ابن عمرو شبك النبي صلى الله عليه وسلم اصابعه ومنها قوله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ابن عمر يا ابن عمرو كيف بك اذا بقيت في حثالة من الناس وشبك بين اصابعه؟ يعني قال له زلزال كيف بك اذا بقيت مش شايف الحق وعمل كده وشبك بين اصابعه. ومنها عن ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه. فقد نقل الحافظ ابن حجر عن ابن بطال قال وجه ادخال هذه الترجمه في الفقه معارضه ما ورد في النهي عن التشبيك في المسجد وقد ورد فيه مراسيل ومسندة من طرق غير ثابته انتهى. وكانه يشير بالمسند لحديث كعب ابن عجره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضا احدكم ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشبكن بين يديه فانه في صلاه. اخرجه ابو داود وصححه ابن خزيمه وابن حبان وفي اسناد اختلاف ضعفه بعضهم بسببه. وروى ابن ابي شيبه من وجه اخر بلفظ اذا صلى احدكم فلا يشبكن بين اصابعه فان التشبيك من الشيطان وان احدكم لا يزال في صلاه ما دام في المسجد حتى يخرج منه. وفي اسناده ضعيف ومجهول. ولكن كلا الحديثين يبين معنى ان التشبيك قبل الصلاه غير مقبول. فاذا العلماء صححوا الحديثين احدهما بالاخر من قبل المعنى الحديث ده بالنسبه للحديث الاولاني ايه اللي هو حديث كعب بن عجره والحديث الثاني اللي هو جاء مرسلا وفيه ضعيف ومجهول شاهد له بان التشبيك في المسجد لا يجوز. ولولا اطاله الكتاب لبسطت الكلام على فقه رجل البخاري ما فيه من بيان عظمه هذا الامام وسعه فقهه الا ان هذا العلم لم يكد يظهر ويعرف لولا رجال من الخلف امثال ابن المنير خطيب الاسكندريه بجمعه 400 ترجمه وتكلم عليها ثم لخصها القاضي بدر الدين بن جماعه وزاد عليها اشياء وتكلم بعض المغاربه ومحمد بن منصور بن حمامه السلجماسي ووضع كتاب جمع فيه نحو 100 ترجمه سماه فك اغراض البخاري المبهمه في الجمع بين الحديث والترجمه. وتكلم ايضا زين الدين علي بن المنير اخو العلامه ناصر الدين في شرحه على البخاري وامعن في ذلك الحافظ ابن حجر في مقدمه الحنبلي وقال ووقفت على مجلد كتاب اسمه ترجمان التراجم لابي عبد الله ابن الرشيد السبتي على هذا المقصد وصل فيه على الكتاب ووصل فيه الى كتاب الصيام ولو تم كان في غايه الافاده وانه لكثير الفائده مع نقصانه. عناية العلماء بصحيح البخاري نقف عند هذا الحد ان شاء الله ونجيب على الاسئله حتى لا نصير عليها. جزاك الله خيرا. هل رواية الحديث بالمعنى يعني اقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن المعنى النص دقيق لكن المعنى صحيح هل تدخل في كذب او لا؟ لا تدخل في الكذب، لكن اذا اشتهر عنك انك تستنبط من الحديث رواية بالمعنى قد يرد العلماء حديثك عند المخالفة، لان قد تكون فهمت ما لم يفهمه غيرك. كمعاوية بن مروان الفزاري، معاوية بن مروان الفزاري يقول العلماء انه يروي الحديث بالمعنى، فاذا اصطدم كلامه مع حديث اخرى في انه فهم معنى مختلف يرد حديثه. اما اذا رويت الحديث بالمعنى وانت منضبط والفاظك اللغة العربية عندك قوية فيجوز لك ذلك. الله. جزاك الله خير شيخ. متى صنف الامام البخاري يعني صحيح الجامع يعني في اي حقبه زمنيه من عمره؟ يعني كان البخاري لما صنف صحيح البخاري تقريبا كان عمره في قرابه الأربعين، وهو ابن 40 سنه صنف كتاب صحيح البخاري. وهو طبعا البخاري مولود سنه 193 للهجره، يعني في حدود ال 230 تقريبا صنف. يعني هل يمكن نقول ان هو يعني كان قد يعني كل الاحكام الفقهيه دي وكان توصل اليها يعني بعلمه يعني الكبير بالاحاديث كلها وتوصل الى البخاري جمع صحيحه من 600,000 حديث. و 600,000 حديث جمع منهم الصحيح، وكمان هو يعلم الاحاديث المعلوله غير هذا العدد. فبالتالي هو موسوعه حديثيه. وبعدين هو كان تلميذ لفقهاء كاسحاق بن راهويه واحمد بن حنبل، كان في هذا العصر الفقهي فيعرف جميع الاحكام التي كانت تدور في ذلك الوقت. فاستنباطه الفقهي عالي جدا، يعني الى اضافه الى الذكاء الفطري بقى. الذكاء والفطري. يعني يمكن القول ان هو يعني صاحب مذهب خامس مثلا الامام البخاري؟ لا، هو المحدثين كلهم لهم مذهب خاص. يعني العلماء لما جم قالوا ان ابو داود، هم ارادوا ان يحيقوا البخاري في انه حنبلي باعتبار ان احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه شيوخه، لكن قالوا لا، هو افقه منهم، هو افقه منهم، لولا انه لم يصنف في الفقه كتابا ولا مذهب انشغاله بالحديث لكان كتابه في الفقه من اروع الكتب. لكن كل المحدثين لهم مذهب الحديث، يعملون بالحديث. ازيكم الاخرين؟ حضرتك قلت انه جميع العلماء على الاجماع انه لا يكفر تارك الزكاه. نعم. طب ليه ابو بكر عليه رضي الله عنه يعني في حروب الرب ده مع انهم تركوا الزكاه؟ لا، هو الحرب بس بتكون للكافر، وان طائفتين من المؤمنين اقتتلا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. هؤلاء الناس ارادوا ان يمنعوا ركن من اركان الاسلام فقاتلهم هيبة للدولة، لكن مش كفار. ولذلك أبو بكر الصديق قال هناك فارق بين تارك الزكاة وبين منكر الزكاة. فمنكر الزكاة كافر. ولذلك أبو بكر الصديق لما أخذهم سبايا وأخذهم عبيد اعتبرهم كفار. عمر بن الخطاب لما ناقشهم لهم لا، هم منعوا الزكاة ولم ينكروا الزكاة، فحررهم كلهم، كل اللي كانوا سبايا عمر قال لا، دول لا يسبوا، فلغى ما فعله أبو بكر الصديق. فهم قالوا احنا نطلع الزكاة بمعرفتنا، فهنا ينفصلوا عن الدولة، ينفصلوا عن الدولة، فقتلهم من أجل هذا الأمر. ومنهم من رد الزكاة، قال لا، ما في شيء اسمه زكاة، ده كان فترة زمن الصفرة منتهي. فهنا كان يجب قتله، لأن إنكار معلومة من الدين بالضرورة كفر. لو ناس أنكروا الأذان يقاتلوا عليه كفر. أي إنكار، لو إنكار الحجاب كفر، أي إنكار، إنكار معلومة من الدين بالضرورة كفر. جزاك الله خير يا شيخ. جمهور العلماء هم لما حركوا مثلا اجمع العلماء، مثلا جمهور العلماء وصلوا بهم مثلا الائمه الثلاثه الامام احمد والامام مالك والامام الشافعي؟ لا، في زمنهم كان يلحق بهم الاوزاعي والثوري وشعبه وابن عيينه، كل دول يلحقوا بهم، كل دول لهم مذاهب فقهيه لم تثبت، لم تاتي الينا. لكن كان في وقتها لما يكتبوا الاجماع والجمهور يعني كانوا يعرفوا الاراء الاخرى، انما احنا ما تتبعناش، يعني احنا ما نعرفش اراء كثيره جدا. راي الليث بن سعد في المساله ايه؟ مع ان الليث بن سعد اعلم من مالك. راي الثوري، راي شعبه، لان طلابته ضيعوه. بالنسبه للترجمه الظاهره التي لم يكن فيها حكم جازم نستنبط منها الحكم، يعني اللي هو سابها البخاري معلقه، يعني دي الباب مفتوح فيها للاجتهاد ان احنا نفهم الحديث او نستخرج الحكم من الحديث ده زي ما احنا. حتى الترجمه اللي البخاري جزم بها ايضا الاجتهاد فيها مفتوح، هذا فقه البخاري. لا يلزمنا الا اذا اقتنعنا بما يقول. يعني اذا جه واحد ثاني وقال لا والله البخاري اخطا في هذا الفهم، ولا يجوز الصلاه الى نار، لان من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع. اذا دخل ابنك لقاك بتصلي قدام شيء مما يعبد، وبقول مما يعبد، فلا ابنك دخل بتصلي وفي تمثال قدامك، هل ده يجوز؟ لا يجوز. على مدرسه البخاري يجوز، لكن على مدرسه سد الذرائع لا يجوز. لان ابنك الصغير قد لا يستوعب، بنتك لا تستوعب، فهتشوفك بتصلي قدام تمثال قد يعظم عندها هذا التمثال. فالمدرسه سواء الظاهره الترجمه، سواء الظاهره او غير الظاهره، سواء جزم بالحكم او لم يجزم بالحكم، هذا فقهه، تقبله او ترده. لكن لما تلاقيه جزم بالحكم تعرف ان الحكم الى حد ما واضح، لما تلاقيه لم يجزم تعلم ان الخلاف سائغ بين العلماء. طب نقبله ونرده بالاستناد باحاديث اخرى ولا بالاجتهاد العقلي يعني؟ نعم، بالاستناد لحديث احاديث ثانيه ولا بال طبعا. او انك تقول انا لم افهم هذا الفهم من هذا الحديث. يعني هو فاهم من الحديث فهم، تقول انا لم افهم هذا الفهم، او تقول يعجبني فهم ابن تيميه عن فهم البخاري في المساله دي، يعجبني فهم ابن حجر عن فهم البخاري، وهكذا. شكرا جزيلا. جزاك الله خير. بس كنت عايز يعني نرجع تاني التعريف، الحديث المرسل والمرفوع والموقوف. الحديث المرفوع يعني معناها وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم، يقال حديث مرفوع او يقال حديث متصل، يعني وصل الى النبي عليه الصلاه والسلام او مسلم. الحديث الموقوف وقف عند الصحابي فقط، الحديث المقطوع او المنقطع او الاثر وقف عند التابعي او تابع التابعي. المقطوع يعني انقطع من بعد التابعي ما كملش يبقى اسمه اثر. الحديث المعلق هو اتصل بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يتصل بالراوي كبلغات مالك او معلقات امام بخاري. يعني يقول امام مالك بلغني عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا وكذا بين مالك وبين ابن عمر زمن فده معلق النبي رواه وروى عنه ابن عمر لكنه لم يصل للراوي فلذلك سمي معلق يعني من تعليق الاشياء لا تصل الى الارض. والحديث المرسل على عكس ذلك ان يكون من الراوي الى تابعي ثم يرويه عن النبي عليه الصلاه والسلام ولم يذكر الصحابي. لا مش يسقط الصحابي بس ما قال التابعي قال رسول الله قد يكون اسقط تابعي تاني لان لو اسقط الصحابي بس يبقى الحديث صحيح. يعني لو جزمنا ان الذي سقط الصحابي نقول الحديث صحيح لكننا لم نلزم بانه صحابي فقط. فبالتالي لو ابهم الصحابي يعني لو ابهم اي راوي الحديث يبقى ايه ضعيف. لو ابهم اي راوي لو ابهم الصحابي يبقى الحديث ايه صحيح. الصحابة كلهم معدول. نعم بقينا احنا ممكن الصحابي يجيله حديث عن صحابي تاني وما يروي ما يقولش الصحابي. نعم بس ما نقولش من التابعي يروي عن صحابي بس ما يذكروش. ما هو لو التابعي ما ذكرش الصحابي احنا ما نقولش انه صحابي ما نجزمش بهذا الكلام نقولش عرفنا انه صحابي. ايوه كان ممكن يقول عن احد اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هنا نقبله لكن طالما ما قالش يبقى ما بقاش عندنا يقين ان اللي سقط صحابه قد ممكن يكون تابعي واثنين وثلاثة. يعني قال لو تابعي ثقة قال لي ده صحابي يعني لو مثل بالظبط لو تابعي قال ثقة خلاص لو قال عن صحابي خلاص انتهت المسألة. يعني حتى ولذلك الخلاف وقع بين مراسيل سعيد بن المسيب وبين مراسيل ابراهيم النخعي عن ابن مسعود. فسعيد بن المسيب قبل ما يموت قال يا جماعه كل ما قلت لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشيت بني اميه فاسقطته. لكن هذا الكلام العلماء قالوا برضو يعني وقعوا فيه لكن نخلي رسول سعيد بن المسيب موضع اعتبار. ابراهيم النخعي قال ما قلت لكم عن ابن مسعود فهو عن جماعه عن ابن مسعود وما قلت لكم عن شخص عن ابن مسعود فهو ما حدثني به الشخص. فبرضو مراسيله دي نقبلها لكن نتوقف فيها لكن نتوقف فيها. عشان انا عايزك ممكن نعمل مثلا نخلي جزء مره من الدرس عن يعني ايه معنى اجماع العلماء اجمع العلماء مين ايه هو الاجماع ومين هم العلماء ومين هو احنا عندنا جهل جامد في الموضوع ده ان شاء الله. فهو المفروض ليه قدر الموضوع ده يعني اجمع العلماء المفروض ليها قدر عظيم طبعا. فاحنا عندنا جهل بالموضوع ده فممكن نخصص شخصيه تاني. هل في الكعبه المرأة تقطع الصلاة في الكعبة ولا طبعا هو الكلام ما قراره الشيخ السند الشيخ ابن عثيمين الشيخ جزاك الله خير والشيخ ابن باز فعلا المشقة تجلب التيسير. فالأمر أنت بتصلي والنساء إما تحجز في المكان ولا تستطيع أن تخرج وإما أنها تخرج فتقول لما استطعت. لكن المكان واسع علي ست ماشية داخلة متعمدة عشان تبقى ماسكة إيد زوجها وبعدين تقام الصلاة تروح واقفة وتصليها جنب الرجالة هذا تنطع. بس صلاة الجماعة ولا صلاة صلاة جماعة لا مجمع السنة لا ما أنا بقول لك هو في المسجد الحرم فعلا له حكم خاص لأنه فيها مشقة فاتقوا الله ما استطعت. يعني هذا هو في الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة تقصد أن المرأة تقطع الصلاة وهم ردوا الحديث ده بإيه ولا بإن مكة مستثناء. جابوها منين؟ جابوها من مشقة تجلب التيسير وجابوها أن ما جعل عليكم في الدين من حرج وجابوها اتقوا الله ما استطعتم. فكل هذه الأمور لابد أن تجمع بين النصوص يعني ليس كل لفظ عام يبقى على عمومه. يعني قال ابن مسعود لما جه واحد بيكلمه عن العموم قال له عن مثل هذا تحدثني لما قال له احل لكم ما وراء ذلك وجبتوا منين الكلام ده قال له وبعيرك من وراء ذلك روح جمع بعيرك بقى. يعني لما جه يتكلم عن المحارم من النساء جه قال له كمان ايه احل لكم ما وراء ذلك قال له وبعيرك من وراء ذلك روح جمع بعيرك. فاذا يعني حتى العرف يقول الامام الشافعي ويقيد المطلق بالعرف او باللغه العموم يعني يقيد المطلق او العموم يقيد بالعرف او باللغه. الله. فانت مثلا تقول تدمر كل شيء لو دمرت السماوات ما دي شيء لكن هنا انت عرفتها ازاي بالعرف بالعرف ان المتعارف انها دمرت هذه البيوت فقط. جزاكم الله خيرا. في سؤالين يا شيخنا اسمح. اول سؤال يعني هل صحيح ان هناك احاديث في البخاري قال عليها انها صحيحه وهي ضعيفه؟ لا وهي مختلف فيها. هي مختلف. لا في ناس جات قالت انه لا دي ضعيفة يعني. نعم. طب وده ده نحن نستقبله ازاي يا شيخنا يعني؟ نشوف الدليل من قوله بضعفها والدليل البخاري تصححها. فاذا كان البخاري ولذلك ابن حجر العسقلاني اغلق لك المجلس ريحك من الكلمه دي. انت كل ما هتيجي على موضع في الكلام ده يقول لك الدارقطني قال الكلام ده وده غلط من الدارقطني وصح كذا وكذا وكذا وكذا. الامر الثاني ان البخاري كان عنده انتقائيه فليس روعا اشياء فيهم بعض الضعف هو انتقى حديثهم كما قلت لكم اسماعيل بن ابي اويس يعد من الضعفاء يعني هتلاقي كتب التراجم من الضعفاء ولكن صدوق يهم كثيرا لكن البخاري روى عنه ايه؟ روايته عن خاله مالك. هو لا البخاري بياخد منه احاديث ويسيب منه قال له انت اشمعنى بتاخد مني دي وتاخدش مني دي؟ قال له دي حديثك ضعيفه ودي حديثك صحيح. قال له طب يا عم علم لي الضعيف اللي عندي والصحيح اللي عندي. فالبخاري علمه احاديث صحيحه والضعيف. فبالتالي نعم اسماعيل بن ابي اويس. فبالتالي البخاري ينتقي من شيوخه ما يعرف ان هو صحيح وما يعرف ان هو ضعيف. فالعلماء حتى لو كان الراوي فيه متكلم فيه يقول البخاري انتقى افضل ما عنده. طب من جهه نعم قالوا عائشه اما مجاهد عن عائشه ضعيف نعم بس البخاري اخذ لا مش ضعيف قالوا ان مجاهد لم يروي عن عائشه اللي فعلا عدد الحديث هو ما فيش في البخاري الا حديث واحد فالبخاري روى هذا قد البخاري ياتي بالحديث حتى كمان انه يكون صحيح وهذه احسن حالاته احسن رواياته فيرويها البخاري. طب احنا كده نرد ازاي على الناس اللي بتقول بقى ليه يعني ما نضعفش البخاري قال انه صحيح يعني الناس دي مثلا احنا نرد عليها ازاي؟ نرد اذا كان التضعيف بقواعد احترم كلامهم جدا يعني ده يعني اذا كان الكلام بقواعد يعني يقول الشيخ الالباني يقبل من ابن حزم اباحته للغناء ولا يقبل من القرضاوي والغزالي وابو زهره تضعيف الغناء ليه؟ لان ابن حزم جاب الاحاديث كلها ورد لك عليه وجعل حديث البخاري ورد عليه وقال والله لو صح كل ذلك او شيء من ذلك ما وسعنا الا ان نسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم. الراجل صح جيد فانت كل اللي هتعمله هتروح جايب له انها صحت هتقول له ها ايه رايك؟ هيقول لك خلاص سلمت. لكن الثاني لا عامل يعني تخش له كده تخش لك يقول لك اصل المحرم نقول كلهم مع بعض انما المعازف لوحدها مش حرام لكن لو جمعت معاها خمره وجمع معاها ميسر وجمع معاها الحرير بقت حرام. فطبعا اذا لعب بالنصوص فاذا كان طريقه تضعيفه من البخاري يعني الالباني ضعف حديث البخاري في الجزء الرابع في سنه الاحاديث الصحيحه وهي ضعيفه ضعف حديث البخاري طبعا على خلاف ما ما ما صحيح طبعا والعلماء يقولوا قد صحيح الشيخ الالباني هو اللي اخطا فيه لكن كلام الالباني فيه صحيح. عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار صدوق له اوهام فهو انفرد بهذه الرواية ان الرجل يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا في طاعه الله تبلغ به اعلى درجات الجنه وان الرجل يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا في سخط الله تبلغ به 70 خليط نار جهنم. فالشيخ الالباني قال عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن صدوق له اوهام وهذا انفرد بالحديث فلا يقبل لكن الجمهور قبله. فهنا نشوف بقى الشيخ الالباني هل كلامه منضبط؟ منضبط جدا كلامه صحيح صحيح يقبل الحديث الشيخ الالباني هو الاخطر او عبد على كلام انه خالف الجمهور. شيخنا السؤال الثاني اللي هو صلاه النافله جماعه يعني هل يجوز ان انا صليت الظهر ورحت على البيت يعني قلت للاهل عندي تعالى نصلي جماعه الاربع ركعتين بعد صلاه الظهر؟ نعم. ايه طب ما الدليل على ذلك؟ ايه وهو كان بيصلي الظهر فالراجل ده ركعتين معناه هيصلي ايه؟ نافله وقتنا هكمل بعد كده صلاه الظهر العاديه. طب وليه قال له من يتصدق عليه؟ طب ما يصليها لوحده. ما هيبقى ترك فضل الجماعه. انا قصدي متاخر. انا قصدي كده جه متاخر فتصدق عليه. لكن لا اثنين بيصلوا نافله مع بعض. اياهم خلاص بقى. الامر واسع. طب الامر واسع وبعدين عبد الله انس بن مالك لما امه دعت الرسول صلى الله عليه وسلم قال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصليت خلفه وصلت العجوز خلفنا. دي كانت نافله وحديث عثمان بن مالك. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تعالى صلي عندي في البيت اتخذه مسجدا فصلى بنا نافله وهكذا. الامر واسع يعني انه تصدق عليه يعني بالنافله معناها ركعتين هو هيسلم تمام. لكن الامر واسع لو حب يصلي متنفل خلف مفترض او مفترض خلف متنفل الامر واسع. شكرا. سبحانك اللهم وبحمدك. Thank you.